Thank you. ganz dauert es. Am am mir mir vor, stünd das Treff. Am am mir mir vor, stünd das Treff. Ne ma di din ani bit, ne na se sen. Ne ma di din ani bit, ne na se sen. إلا ما تدير المال الزوجات العقل وار إلا ما تدير المال الزوجات العقل حمزة تفوس حمزة تفوس يا المويفلة وغراس في ماس حمزة تفوس يا نشتو وسان في ماس إمام دير الغلاة غيستيسوس أسنر كيف الدار يا اسم دافوس يا حميد الدائرة اسم دافوس إليه حميد الفنون.